يعني كان يتناثر منه الدود حتى إن الدودة تقع فكان إيه يردها مرة أخرى خذي نصيبك مني. طبعا ده كلام برضو النبي يدود ده ما فيش حد أبدا في الدنيا دود علشان يدود سيدنا أيوب. حد شاف يعني جسد يتناثر منه الدود؟ طبعا احنا عندنا في التوحيد هم انه اي مرض منفر مستحيل على الانبياء كالجذام والبرص والجنون والعمى وكل الامراض التي تجعل الناس تنفر منهم مستحيل. فكيف نصدق ما يقوله بعض الناس في قصة سيدنا ايوب وانه اهله رموه على كنافة بني اسرائيل وكانوا يرملوا الاكل من فوق يعني زي ما شكله بيدخلوا عليه من شدة المرض ازاي يعني معناها ان هو رائحته كريهة وجسمه كله مدود. ده كلام طبعا بعيد كل البعد عن الصحة اصلا يعني ده كلام من الاسرائيليات هي الباطلة المكذوبة على الأنبياء والمرسلين. ثانيا مخالف للعقيدة لأن الأنبياء والمرسلين مصطفون من الله فتجوز عليهم الأعراض العادية الأكل الشرب النوم الزواج المشي في الأسواق المرض غير المنفر كالحمى يعني زي السخونة مثلا الإسهال الأشياء اللي هي تذهب بالدواء. أما الشيء المنفر ده مستحيل طبعا أن يصاب به الأنبياء والمرسلين. فبعض الوعاظ الجهلة يقرأ في الكتب ويحكي للناس وشوف سيدنا أيوب كذا وكذا وكذا ينقص ده ما بيحصلش مع عامة الناس عشان يحصل مع سيدنا أيوب. اشمعنى سيدنا ايوب اللي يشدد عليه ربنا هذه الشده التي تجعل الناس تنفر منهم وهو موضع القدوه. مش ربنا قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني احنا مامورين بالاقتداء بالانبياء والمرسلين فلازم القدوه يكون قريبا من الناس ولا يصاب بشيء منفر ابدا. خلي بالك من النقطه دي لانها تمس العقيده بس العقيده. وحتى الارض يعني اكرام الله لهم كما قال عليه الصلاه والسلام ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. والحديث الثاني ثلاثة لا تأكل الأرض أجسادهم الشهيد والنبي والمؤذن المحتسب الذي لا يأخذ على أذانه أجرا. أما السهو فممتنع عليهم في الأخبار البلاغية مثل عذاب القبر ونعيمه وغيرها كقيام زيد مثلا قام زيد أو جاء محمد قال ده القرآن اللي قال مش انت القرآن اللي قال القرآن قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبين الجن أن لو كان يعلمون الغيب لألبسوا فقالوا الأرض دي جعلت سنة تأكل في العصايا حتى ما وضع سيدنا لانه كانت الجن بتبني بيت المقدس وما تملش ففضل سيدنا سليمان واقف وجاءه اجله وهو واقف على العصا مستند اليها والجن يظنون ان سيدنا سليمان ما زال حيا من صورته

قالوا أجيب بأن هذه القصة ليست من باب الخبر، ليست من باب الإخبار، وإنما هو من باب الرأي والمشورة، يعني رأي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار عليهم به، وده أمر دنيوي وليس أمرا دينيا. فلذلك أمرهم بالرجوع إلى عادتهم، وقال لهم إيه؟ أنتم أعلموا بأمور الدنيا. وقال بعض العلماء إن هذا من باب الرجاء، يعني كان يرجو صلى الله عليه وسلم أن يخرج البلح من غير تأدير، من غير تطليع، يعني من غير رش الدخيل على الضوابط بتاعت الايه، من باب الرجاء، والرجاء ده من باب الانشاء لا من باب الاخبار. قال والخبر هو الذي يعبر عنه الصدق الكذب، لكن الانشاء قال قول لا يحتمل الصدق ولا الكذب، لانه قال لو تركتموه لصلح، يبقى ده رجاء ان يخرج البلح من غير تأدير، يبقى ده رجاء، والرجاء لا يعد نقصا اذا لم يتحقق، يعني كنت ارجو ذلك ولكن لم يتحقق، ولذلك قال لهم انتم اعلم بامور الدنيا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لا يقدح في ايه، في صدق الانبياء والمرسلين عليهم السلام. اما السهو في الصلاه للتشريع ده طبعا ايه جائز، يعني النبي عليه الصلاه والسلام ثبت طبعا في الصلاه انه قام لخامسه وسلم من ركعتين وتشهد بعد الثالثه، كل ده ايه وصل، يعني حصل، وسجد صلى الله عليه وسلم للسهو قبل السلام وسجد بعد السلام عليه الصلاه والسلام، ولما ذكروه قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم، واذا سهى احدكم فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا ايه النسيان في الامور التشريعيه بالذات يجوز علشان يعلمنا كيف ايه نصنع اذا حدث معنا النسيان، دي الحكمه في وقوع النسيان من الايه من الانبياء والمرسلين. لان السهو هو غفلة القلب عن ايه عن الشيء بحيث يتنبه بأدنى تنبيه، ولذلك لما سلم الركعتين سيدنا ذو اليدين قالوا ايه أقصرت الصلاة او أقصرت الصلاة ان نسيت يا رسول الله، ولذلك قال كل ذلك لم يقل. ثم سأل الصحابة أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فقام وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام صلى الله عليه وسلم. الكلام لإصلاح الصلاة كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you.

احنا كل نبهي من يشهد لك محمد وامته. شفت عادل الامه المحمديه عاد بها مزايا عجيبه عجيبه. سبحان الله، الحمد لله على نعمه الايمان والاسلام. ومن جملة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء فلهم ما لهم صلى الله عليه وسلم من وجوب الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة واستحالة أضداد هذه الصفات وبيان جواز الأعراض البشرية غير المنفرة على الأنبياء والمرسلين كما قال القرآن وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يعني دي أعراض بشرية عادية لا تقدح في رتبتهم العلية عليهم الصلاة والسلام. فلهم ما لهم في الواجب، الواجبات اللي هي الصدق والأمانة والتبليغ والفطن، والمستحيل اللي هو الكتمان والكذب والبلادة وعدم الايه الفطانة، امور مستحيلة عليهم عليه وعليهم صلى الله عليه وسلم. يعني ما وجب له وجب لهم، ما زاد عليه زاد عليهم، ما استحال عليه استحال عليهم، لانه واحد منهم وهو افضلهم صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما جاء به الكتب السماوية، صحف سيدنا إبراهيم، صحف سيدنا موسى، والإنجيل والتوراة والزبور والقرآن، لابد من الإيمان بهذه الكتب تفصيلا وإجمالا. يقول إيه؟ أنزل الله كتبا وصحفا لا نعلم عددها، عشان ما نقولش هم دول بس، لا، في حاجات ثانية زي الأنبياء والمرسلين اللي ذكروا تفصيلا في القرآن، وفي حاجات ما جالهاش لم يذكرها القرآن. بل وجميع السمعيات التي ليس للعقل فيها مدخل، يعني الوزن، الميزان، الصراط، الجنة، النار، الحشر، النشر، البعث، الثواب، العقاب، كل هذه أمور أخبرنا عنها القرآن يجب أن نؤمن بها. كل ده يندرج تحت كلمة محمد رسول الله. ليه؟ لأن هو اللي أخبرنا عن كل هذه الأشياء. كل ده الشيخ بيقول وجامع المعنى الذي تقرر شهادة الإسلام فطرح الله، فقد جمعت هذه الجملة الشريفة عقائد التوحيد، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك جعلها الشارع أو الشارع ترجمة على ما في القلب من الإيمان. ولم يقبل من أحد من الإيمان إلا به، يعني لازم يقول أي مؤمن في عصرنا لازم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي يقول لا إله إلا الله بس، كما في بعض فرق النصارى يقول لا إله إلا الله عيسى رسول الله، فتقول له محمد رسول الله يقول لك لا خلاص، فأنت كده إيه، أنت نفسك مش مؤمن بسيدنا عيسى. لأن القرآن قال لنا وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلو ما قلتش محمد رسول الله يبقى أنت كفرت سيدنا عيسى كمان، كذبته، يبقى أنت مكذب ليه. ولذلك قال فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام.